المقدم الرأس يكون رقيقا في حق الطفل عندما يولد، يعني يصير يعني ما ليس فيه شدة، يعني خفيف لين، ثم يقطو بعد ذلك. هو يكون يعني في يعني خلف الناصية مباشرة قريبا يعني في مقدم الرأس. يقول هل يجوز حبس بعض الطيور في قفص للزينة؟ الأولى ترك ذلك، وإذا كان فعل ذلك وأحسن إليها ولم يعذبها ولم يحصل يعني لها ضرر بذلك بحيث أنه يعني يغفل عنها ويهملها فتجوع وتهلك فلا يجوز، وأما إذا اعتنى بها فإن ذلك جائز. والأولى أن يترك ذلك، ويدل عليه قصة الهرة وصاحبة الهرة التي دخلت فيها النار، قال دخلت النار في امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعنتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول ورد في سنن النسائي بسند صحيح كما قال في عون المعبود من حديث حسين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته سمت عليه ودعا له، فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب؟ حسين؟ نعم. وش لفظه؟ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته سمت عليه ودعا له. ما أدري أولا عن الحديث صحته، لكن يعني إذا صح يمكن أن يكون يعني على ذؤابته يعني على شعره، ما هو لازم أن يكون محلوقا بعضه ومتروكا بعضه، لأن هذا يخالف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه أو يحسره أحيانا؟ يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته كشف رأسه أبدا إلا في حج أو عمرة فقط، وأورد في جلباب المرأة المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من بيته مسرعا مكشوف الرأس. يعني المعروف من عادته أنه كان يغطي رأسه. يقول ما معنى قول الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة وما معناه؟ يعني كون الناس يعني يجتمعون ويصير يعني اجتماع الناس ويكثرون يعني ويحصل منهم يعني أمور ما هي طيبة، يعني هذا هو هذا معنى. والأصل أن التعزية تكون يعني في أي مكان، تكون في المقبرة وتكون في المسجد وتكون في الطريق وتكون في البيت، لا يقال أنها ممنوعة في البيت، بل كل إنسان يعني يزور يعني المصاب في بيته ويهون عليه ويعني يذكره يعني بالشيء الذي يخفف وطأة المصيبة عليه لا بأس بذلك، وإنما المحلول يعني يكون يتخذ جيدا مثل ما يفعل الآن بعض الناس، يعني بحيث يعني يجعلون لذلك علامة وسمة ويجعلون أنوار، بعض الناس يجعل كراسي في الشوارع وأنوار وكأنه يعني صارت مناسبة يعني فيها لفت نظر، وقد يعني يكون بعض الناس يتخذ تلك المناسبة من أجل صنع الطعام وتجميع الناس من أجل الطعام، وتكون مناسبة كأنها مناسبة سرور، ويكون الذين يريدون الأكل يجدونها مناسبة وفرصة ليحصلوا على الأكل، وكل هذا من الأمور المنكرة. هذا يقول ما حكم الاختلاط في الجامعات وفي الأعمال خاصة في بلادنا؟ معظم الجامعات بالاختلاط، كذلك الأشغال موجودة عندنا بالاختلاط. وآخر يقول سمعنا أنكم تفتون بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات والمدارس وكذلك في الأعمال، وتقولون بأن الإثم يعود إلى النساء وليس على الرجال. ما أقول أنه يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لا في الجامعات ولا في المؤسسات ولا في أي مكان، لكن الذي أقوله أن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في جامعة مختلطة أبدا في جميع الأحوال، وأما الرجل إذا لم يجد جامعة إلا هذه الجامعة المختلطة فله أن يدرس فيها. ولا أقول بجواز الاختلاط، ولكن أقول الرجل الذي لم يجد جامعة إلا جامعة مختلطة يجلس فيها ويبتعد عن النساء لأنه يستطيع أن يبتعد عن النساء. وأما المرأة لو ابتعدت عن الرجال ما استطاعت، لأنهم يلاحقونها ويتبعونها. وأما الرجل فإنه يمكن يتخلص من النساء ويبتعد عن النساء. فإذا كان مضطرا إلى هذا ولم يجد جامعة أخرى فله أن يدرس، لكن عليه أن يبتعد عن النساء. وأما المرأة لا يجوز لها في جميع الأحوال، لأنها ما تستطيع تخلص من الرجال، والرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة. الرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة، هذا هو الذي قلته. فلا يجوز أن يفهم يعني هذا الفهم الخاطئ أنني يجوز الاختلاط. الاختلاط حرام لا يجوز. وإنما أقول في حق الرجال الذين لا يجدون إلا جامعة مختلطة، ولو لم يدرسوا فيها بقوا بدون دراسة، لهم أن يدرسوا ولكن بشرط أن يبتعدوا عن النساء. ويمكنهم أن يبتعدوا عن النساء، الرجال يمكنهم، والنساء لا يمكنهم الابتعاد عن الرجال، لأنه لو ابتعدت لحقوها. يقول لو أن إنسان قصر من شعر رأسه ولكن في أطراف شعره مما يلي الرقبة استخدم الحلق بالموس، هل هذا يدخل في القزع؟ كونه يأخذ من الرأس لا يأخذ، ولكن الشعر الذي يكون على الرقبة والذي ليس من شعر الرأس كون الإنسان يزيله ما في بأس. وأما كونه يعني يأخذ شعر الرأس من أطرافه هذا هو القزع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أخذ الشارب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أخذ الشارب. وعبر هنا بالأخذ ليشمل كل إزالة للشعر الذي على الشفة العليا الذي هو الشارب، فيدخل فيه القص، ويدخل فيه المبالغة فيه، كل ذلك يدخل تحت كلمة الأخذ، وهي كلمة عامة تشمل الأخذ من الشارب أو إزالة الشارب مطلقة على أي وجه كانت. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة تتعلق بالشارب، منها الجز، ومنها القص، ومنها الإحفاء، ومنها الإنهاك، وكلمة والحلق ما أعرف يعني شيء لأن نص في هذا الذي هو بلف الحلق. ومن العلماء من قال إن الإنهاك أنه المبالغة فيه وأنه قد يؤدي إليه. فتعبير المصنف رحمه الله في قوله أخذ الشارب يشمل كل أخذ للشارب على أي وجه كان. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الله عنه قال: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس، وهذا شك من أحد الرواة، يعني هل قال هذا أو قال هذا. الختان وهو قطع الغلاف الذي على حشفة الذكر، ومن الذكر من الإنسان، وقطع طرف ما يكون من المرأة، وهو في حق الرجال واجب ومتعين، وأما حقه في حق النساء فهو مستحب، وذلك لأن أخذه من الرجال فيه تحصيل الطهارة ووجود الطهارة، بخلاف ما إذا كانت تلك الغلفة موجودة فإن النجاسة تكون فيها بعد خروجها من الذكر، تكون في ذلك الغلاف الذي يغطي الذكر، فجاءت الشريعة بإزالته وقطعه. الختان والاستحداد. والاستحداد هو إزالة العانة، وقيل له الاستحداد لأنه أخذ بالحديدة، والحديدة التي هي الموسى، بمعنى أنه يحلق ويزال، ولهذا يقال له الاستحداد لأنه أخذ الشعر النابت حول القبل بالحديدة التي هي الموسى. ونتف الإبط. ونتف الإبط نتفه الشعر النابت على الإبط، ونتفه لأنه يكون فيه عدم وجود الأصول، يعني فيه لأنه مكان يكون فيه العرق وتتغير فيه الرائحة، فإزالته بالنتف تكون أمكن. وإذا كان لا يمكن إلا بالحلق فإنه يمكن ولا بأس بذلك، ولكن النتف هو الأولى. وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار نأخذ من القلب وقطعها، و يعني قطعها، وليس هناك يعني شيء يدل على الترتيب في أخذ الأصابع، أخذ تقليم الأظفار، بأن يكون ذلك الأصبع بعد ذلك الأصبع، لأنه لم يثبت ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقولون بأنها تقلم ليس على سبيل الترتيب، وإنما على سبيل التفاوت، يعني من أصبع ويترك ثم الأصبع الذي يليه ثم الأصبع الذي يليه. فالفقهاء من يقول ذلك، ويرتبونها بحروف بأن تكون اليمنى بترتيب له الخوادث الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يرجع إلى الخنصر ثم السين التي هي السبابة، والوسطى بلفظ أوخسب أوخسب، ويبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع إلى السبابة، ويصير بعد ذلك إلى البنصر. ترتيب يمناها بلفظ خوابس، وترتيب يساها بلفظ أوختب بلفظ أوختب، هذا يقوله بعض الفقهاء، لكن لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل التقليم كيفما اتفق. وقص الشارب. وقص الشارب هنا بلفظ القص، والقص والجز، يعني معنى أنه يؤخذ بعضه ويترك بعضه، يؤخذ بعضه ويترك بعضه، هذا هو معنى القص، وهو معنى الجز، مثل الجز النبات، بمعنى أنه يؤخذ منه ويترك. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد هو سعيد بن المسيب وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي هي بمعنى سمعته، أو بمعنى قال، لأن هذه عبارة بمعنى الرفع، يعني وكأنه ولعله يؤتى بها، لأنه الذي أتى بها لا يجزم باللفظ الذي قاله، فيأتي بكلمة يصلح كل لفظ فيه رفعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أقول لعل الإتيان بمثل هذه العبارة في عدم الجزم بالصيغة التي قالها، هل قال سمعته أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل ورد هل ورد في السنة تحديد موعد فاضل للختام؟ والله ما أعلم ما أعلم، لكن المبادرة فيه في حال الصغر لا شك أنه هو الأولى، ولكن يعني يقولون يجب بالبلوغ، يجب بالبلوغ، لأن هذا هو الذي يكون فيه التكليف، والإنسان مكلف ولا بد من الطهارة، وهذا فيه حصول الطهارة قبل ذلك وغير مكلف، لكن لا يصلح أن يؤخر عن الصغر. نعم. بالنسبة للاستحداد، هل هو خاص بشعر القبل دون الدبر؟ هو الذي يبدو أنه كله كله طريقة واحد. جاءت الأسئلة في حلق الشارد، ما أعلمنا شيء في لفظ الحلق. يقول ما حكم حلق العنفقة؟ العنفقة من اللحية، لا يجوز الإنسان يتعرض لها لأنها من اللحية، والعنفقة هو الشعر الذي تحت الشفة السفلى، الشعر الذي تحت الشفة السفلى، هذه قالها العنفقة وهي من اللحية، فحكمها حكم اللحية لا يجوز التعرض لها. حلق جوانب الشارب وإبقاء الوتق ما يصح، لازم يحلق، لا يحلق وإنما يقص كله، يقص كله يعني كل الشارب يقص، لا يترك شيء منه ويترك شيء. هل هناك دليل على ما يفعله بعض الناس يفصلون بين أطراف الشوارب واللحية؟ يفصلون؟ يفصلون، ما تتصل الشاربين من أطراف باللحية، تفصل السبال عن اللحية. كلها السبال والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، وكل ذلك هو الذي يقص. كيف كيف؟ أقول الذي على الشفة السفلى كله يقص. الشفة السفلى؟ الشفة العليا، العليا. لا هو الفصل، الفصل يعني يفصلون بين الشارب واللحية حيث لا يكون حتى يكون متصل أطراف الشوارب. كل الشارب يزال. يفصلون، يتعمدون الفصل. يتعمدون فصل أطراف الشارب. حلق الشارب معروف وهو يقص، واللحية معروفة هي تبقى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وإحفاؤها هو الأخذ منها أو قصها، ومنهم من يقول إنه يعني المبالغة في إزالتها لأنه مأخوذ من الإحفاء، يعني أحفى في الشيء إذا بالغ فيه وأحفى في المسألة إذا بالغ فيها، والحاصل أنه يزال. ويعني لكن الحلق بالموسى بحيث يعني تبقى يذهب كله ما أعرف يعني شيئا أو لفظا يدل عليه. وإعفاء اللحى إبقائها وعدم التعرض لها، وأصلها مأخوذ من من من من كثرة الشيء وبقائه، ونقول حتى عفوا يعني حتى كثروا. نعم. كلمة الإحفاء، إحفاء الشوارب معناها يعني هي أخذها، أخذها. ومن العلماء من قال إن الإحفاء يدل على المبالغة في الأخذ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرج حديث أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن نافع. عن أبي بكر بن نافع العدوي وهو صديق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. مسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك. عن أبو داود والترمذي. مسلم وأبو داود والترمذي، نعم. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. عن أبيه نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيق قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقت لنا وهذا أصح. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بالتوقيت يعني بيان الوقت الذي لا يزاد عليه ولا يتجاوز دون أن تؤخذ هذه الأشياء التي هي حلق العانة وتقليم الأظهار وقص الشارب ونصف الإبط. وقص الشارب ونصف الإبط. قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ندع وقت لنا رسول الله سلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. وقت لنا سلم يعني هذه الأشياء 40 مرة 40 يوما مرة 40 يوما مرة يعني مرة يعني أن يحصل التقصير ويحصل الحلق ويحصل أخذ الشارب يعني مرة يعني في هذه المدة. ولا يعني هذا أنها لا تؤخذ يعني قبل ذلك بل يمكن أن تؤخذ ذلك ولم تبلغ 40 وإنما المقصود التوقيت أنه لا يتجاوز عن 40. وفي لفظ قال وقت لنا يعني بلفظ البناء المجهول. ومعلوم أن الصحابي إذا قال وقت لنا يعني مقصود ذلك الذي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مثل قوله وقت لنا هو كله معنى واحد لا حكم الرفع. وقد جاء من طريقين طريق فيها إسناده للرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأولى والطريقة الثانية هي التي أشار إليها أبو داود وهي قوله وقت لنا وكلها بمعنى واحد لأن وقت لنا الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من جنس أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من الصيغ التي لها حكم الرفع. نعم. الزيادة على 40 ما يعني ما ينبغي الإنسان يتجاوز لأن هذا فيها يعني كثرة الشعر الذي يطلب إزالته ووفرته و يعني سوء المنظر الذي يكون فيه. نعم. يعني يكون آثم أو هذه يعني الأمور ما أدري الله أعلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن صدقة الدقيقي. صدقة بن موسى الدقيقي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه. البخاري المفرد أبو داود الترمذي. البخاري المفرد أبو داود الترمذي. عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. من حدد يوما معينا في الشهر أو في الأسبوع لتعاهد هذه الأشياء؟ والله يبدو ما في بأس قوله الآن يسير الإنسان حدد شيء يتعاهد فيه بحيث يعني يكون عادة له لا بأس بذلك لكن لا يقال على أنه سنة وإنما شيء تنظيم لنفسه وتسير نفسه. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا أصح. يعني معناه أنه لم يصرح بالرفع لكن وقت لنا الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فهو له حكم الرفع ليس مرفوعا تصريحا ولكنه مرفوعا حكما. وجعفر بن سليمان هو صديق البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنة. أخرج هذا البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنة. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. نعفي السبال الذي هو الشارب إلا في حج أو عمرة وهذا منكر لأن هذا مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الشارب يتعاهد الإنسان والحديث الذي مر بنا أنه لا أنه يعني وقت لهم 40 يعني بحيث يعني يأخذ يأتون بهذه الأشياء المطلوبة منهم، وهذا يعارضه ويعني فهو يعني غير صحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود هنا يعني صيغته ولفظه يختلف عن الصيغ التي سبق أن مرت، لأن ما فيه ذكر، وإنما كله حكاية من شيخ أبو داود قرأته وقرأه فلان على فلان، وفلان رواه عن فلان، وفلان رواه عن فلان. ومعلوم أن أبا الزبير المكي أنه مجلس، وهذه العبارة التي فيه لا تدل على السماع، وإنما في الأخبار بالرواية، والرواية يدخل فيها كونه يقول عن فلان أو يقول قال فلان، وهو من حيث الإسناد فيه ما فيه، ومن حيث المتن أيضا هو منكر لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الدالة على أخذ الشارب وعدم تركه. ثم تركه يعني إلا في حج أو عمرة، فقد الإنسان يعني ما يحج ولا يعتمر ويمكث مدة طويلة، فيكون من أكره المناظر وأشوه ما يكون في المنظر، فهو غير صحيح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. قال حدثنا ابن نفيل، ابن نفيل عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير، زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، الملك بن أبي سليمان وهو ثقة صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي من صحابي وواحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انك راح في متنه، نعم في متنه من جهة عفائه وعدم اخذه الا في حجنا وعمره، يعني ما لهم يتركونه الا في حجنا وعمره. نقول عن عنة بن الزبير، عن عبد الزبير وهو النصارى في المتن كله. قال رحمه الله تعالى باب في نفس الشيء، لأنه ما في تصريح بالعنعنة، لأنه يمكن قال يعني محتمل لعدة صيغ، لأن هذا من الألفاظ المجملة التي يدخل تحتها عدة صيغ. ايش قال عن، لا بس المجملة الرواية، يعني كلمة رواه هذه مجملة، ما يدره قال قال يعني قال سمعته سمعته أو قال جابر أو عن جابر، كل هذه تدخل تحت كلمة رواه. قال رحمه الله تعالى باب في نفس الشيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة، وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ثم رجع أبو داود هذه الترجمة باب في نفس الشيء، أنه لا ينتف يترك ونفسه، يعني عندما يبدأ ويخالط السواد فتأخذ الشعرة البيضة فتنتف حتى يبقى أسود ليس معه أبيض، وهذا يكون عند بدايته رغبة في إبقاء السواد، وأن الشعر يكون أسود وأنه ليس فيه شيب وليس فيه بياض، فالنفس يكون في مثل هذه الحالات من أجل الإبقاء على الشعر الأسود، إبقاء على الشعر الأسود ليس معه بياض وليس معه شيب. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال لا تنتف الشيب، فإنه لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وفي حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة. لا تنتف الشيب، ثم بين يعني الفضل في ذلك أنه ما شاب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا لفظ أحد الرواة، واللفظ الثاني إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فهذا يدل على منع أو تحريم نتف الشيب، وأن الإنسان يلقي شعره ويتركه ولا يتعرض له، وإنما يلقيه دون تعرض له. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد مرة ذكره يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال حا وحدثنا مسدد عن سفيان المعنى عن ابن عجلان. ثم قال حا وحدثنا مسدد عن سفيان. وسفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عجلان. وإنه. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق خرج حديث البخاري في جزء القراءة أخرج حديث البخاري في المفرد وفي جزء القراءة في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه هو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وقد صح سماعه منه وليست روايته عن جده محمد عن أبيه محمد الذي هو جد عمر لأنه يكون بذلك مرسلا وغير متصل وإنما هو متصل. وشعيب ابن شعيب محمد روى عن جده عبد الله ابن عمرو العاص وعبد الله بن عمرو العاص صحابي من صحابي أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل يشترط في أن تكون نورا أن لا يصبغها بالحمرة أو بحناء؟ لا لا ما يشترط وإن المقصود أنه قاد شاب والإنسان إذا غير شيبه بما يجيب التغيير فيه لا يخرج عن كونه قد شاب فالشيب موجود ولكنه غير غير ذلك الشيب مع بقائه وتغييره بغير السواد يدل على حصول الشيء وأنها تغيير للشيء والشيء وكون صاحبه قد جاب هو موجود واتصافه بالشيء قد حصل وتغييره بالحنة والكتم لا يعني أنه ما حصل لذلك الشيء لأنه وجد وإنما المحذور هو نتفه حتى لا يكون له وجود. يقول لو كان الشيء بسبب المرض بسبب مرض ووقع الشعر ووقع في الشعر فهل للإنسان أن يغيره بالسواد أو ينتفه؟ والله الأصل أن الإنسان ما يتعرض لشعره سواء حصل بمرض أو بغير مرض. قال رحمه الله تعالى باب في الخضاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ثم ورد أبو داود باب في الخضاب. والخضاب هو تغيير الشعر الأبيض الذي هو الشيب بغير السواد والسواد لا يجوز تغييره فيه وإنما يجوز تغييره بغير السواد سواء كان يعني حمرة أو صفرة أو كدرة يعني بين السواد وبين الحمرة أو بين السواد وبين الصفرة. المهم أن يكون الشعر الظاهر منه أنه غير أسود على أي صفة كان سواء كانت حمرة أو صفرة أو كدرة التي هو الذي يكون بالكتم والذي يكون بين السواد والحمرة لأنه ليس أحمر خالصا ولا أسود خالصا وإنما هو بينهما بالحاصل أن الخضاب جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بغير السواد كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الإنسان قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون يعني لا يصبغون شيء لهم وشعرهم الأبيض سواء كان ذلك للرأس أو للحية فخالفوهم يعني فأنتم اصبغوا ولا تكونوا مثلهم. قال حدثنا مسدد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة. مسدد سفيان والزهري مرة ذكرهم وأبو سلمة هذا عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السبع منهم وسليمان بن يسار وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. وقد مر ذكره يبلغ به النبي مثل ما تقدم. هل تغيير الشيب واجب أو مستحب؟ بعض العلماء قال باستحلاله وبعضهم قال بوجوبه، بعضهم قال بوجوبه وبعضهم قال باستحلاله. وقد جاء يعني ذلك عن بعض العلماء من الصحابة، وأن منهم يعني منهم من يصبغ ومنهم من لا يصبغ، ولكن السنة جاءت بالصبغ، ولعل الذين لم يصبغوا إنما بلغهم أو اعتبروا ذلك على سبيل ليس على سبيل الوجوب. أو أن بعضهم لم يحصل منه لأنه ما وجد الشيب الخالص الذي ليس معه سواد، وهذا يمكن أن يكون لأن الإنسان يعني يغير إذا كان خالصا، وإذا كان غير خالص يمكنه أن لا يغير حتى يكون خالصا، ويمكن أن يكون بعضهم كان كذلك. ويعني وبالمناسبة قد يقول قائل عني أنني يعني ما غيرت وما خضبت، وذلك لأن عندي شيء من السواد. نعم. هذا يذكر فائدة عن الشيخ ابن باز لكن ما أحال إلى مصدر. يقول إن الشيخ رحمه الله كان يقول بأن الحكم الخضاب سنة مؤكدة. لكن حتى إذا كانت سنة مؤكدة الإنسان يأتي بها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ثم رجع أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتي بأبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، رأسه كالسغامة، رأسه ولحيته كالسغامة بياضا، والسغامة نبت أبيض يعني يشبه به الشيب. فقال عليه الصلاة والسلام جنبوا غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. فدل هذا على تغيير الشيب ولكن بغير السواد، وذلك أن السواد فيه تدليس وفيه إيهام لأن الإنسان شابه ليس بشاب. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني صديق أخرجه أبو داود. نعم. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أبو قحافة. أبو قحافة هو والد رسول الله، أبو والد أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرم الله أبا بكر بأن أسلم يعني أبواه وأولاده، أسلم أبواه وأولاده فظفر بحصول الإسلام لأصوله وفروعه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال وأبو قحافة اسمه عثمان وأبو بكر اسمه عبد الله، وقد اشتهر رضي الله عنه بكنيته فلا يكاد يعرف باسمه، وأبوه كذلك اشتهر بكنيته فلا يكاد يعرف باسمه، وأبو بكر بن أبي قحافة هو عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر كنية له وليس له ولد اسمه بكر، وكذلك عمر رضي الله عنه كنية أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، وكذلك خالد بن الوليد كنيته أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. وأحيانا تحصل للكنى وتشتهر دون أن يكون هناك ولد يسمى به، وقد تكون وقد يكون سبب ذلك أنه يكنى بكله وهو صغير ثم لا يسمي بهذه الكنية أو يسمي بهذا الذي تكنى به واشتهر به فتبقى تلك الكنية التي نشأت معه من حال صغره تستمر معه في حال كبره وإن لم يكن له ولد بهذا الاسم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي ذر حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم. الحناء معروف والكتم هو نبت يعني يعني بين الحمرة والسواد نبت بين الحمرة لونه بين الحمرة والسواد. قال حدثنا الحسن بن علي حسن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سعيد الجريري عن سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة بن الحصير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي الأسود الديلي عن أبي الأسود الديلي وهو ظالم بن عمر وهو ثقة أخرج ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول ما حكم استخدام الأصباغ الحديثة في تغيير الشيء غير الحناء والكتم؟ ما في بأس إذا كان أنها ليست سواد ولا تغطي الشعر وإنما تغير لونه لأن التغطية إذا حصلت ما يصل إليها الماء ولكن إذا كان لا يغطيه وإنما يغير لونه لا بأس له. بالنسبة لاستخدام الكتم وحده قد يظهر من بعيد كأنه أسود خالص إلا من قرب وتم يعني فهل استخدام الكتم وحده والله يظهر لا بأس له حنا وحده والكتم وحده ويجمع بينهما كل ذلك سهل. الآن اللي يستخدم الكتم وحده يعني يظهر قريب من السواد خاصة من بعد يعني هو بين بأنه ليس بأسود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمسة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. ثم رجع أبو داود حديث أبي رمسة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء يعني بها صبر بالحناء وعليه بردان أخضران يعني هذا وصف للباسه ووصف لشعره وأنه كان قد صبغه بالحنة. نعم. وعليه بردان أخضران وعليه بردان أخضران يعني ثياب. نعم. فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة يبنها يسد اللحية. نعم. وهو شعر رأسه ذو وفرة ما أدري لكنه يعني هو يعني كان المقصود أنها انها غيرها فيحتمل ان يكون المقصود به اللحية وان يكون به الرأس. كلمة ردع قد يعني كان يعني مثل لطخة او كذا مثل كذا. نعم يعني مو بصابغ كله صابغ موضع معين. لا لانه اصلا شعره بياض قليل عليه الصلاة والسلام ما كان كثير الشيب وانما شيبه قليل. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبيد الله يعني ابن إياد عبيد الله بن إياد هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إياد. عن إياد بن اللقيط وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مثل مثل اللي قبله. نعم. عن أبي رمثة. عن أبي رمثة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. ثم رجع أبو داود حديث طريقة أخرى وفيه أنه قال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. فقال الله الطبيب. فقال الله الطبيب يعني أن الله تعالى هو الشافي وهو المعافي وهو الذي يشفي الأمراض. نعم. بل أنت رجل رفيق. بل أنت رجل رفيق. ما أدري المقصود بكلمة رفيق يعني كونه يعني نسبة إلى الرفق أو المرافقة. طبيبها الذي خلقها. طبيبها الذي خلقها يعني الله تعالى هو الذي بيده شفاء كل مرض لأنه هو خالق الداء والدواء وكل شيء هو من خلق الله عز وجل ومن إيجاده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أرني هذا الذي بظهرك. ما أدري يعني مقصوده يعني كان مقصوده يعني شيء يعني يحتاج إلى علاج. الله الطبيب اسمه الذي يبدو أن هذا مما يطلق على الله عز وجل لكن لا يقال إن من أسماء الله طبيب لا يقال إن من أسماء الله من أسماء الله المتعال. قول العظيم بادي المشار إليه هو خاتم النبوة. خاتم النبوة ما هو مرض. أقول هو مرض يحتاج إلى هو قال مثل سر الحجلة ولم يعرفه أبو رمسة أنه خاتم النبوة ولذلك قال ما قال. إيه والرسول صلى الله عليه وسلم قال طبيبها يعني كان أشار إلى فكان الله أعلم أنه في شيء يعني يحتاج إلى علاج وإلا هذا يعني خاتم النبوة هو شيء ثابت ويعني لا يترتب عليه مضرة فيه ثم قال طبيبها الذي يعني خلقها يعني معناه كأنه أمر يحتاج إلى علاج. في مسند أحمد كان في تنصيص على أن خاتم النبوة بطريقة أخرى يمكن إيش في مسند أحمد يقول فأرني هذه السلعة التي بظهرك. قال وما تصنع بها. قال أقطعها. قال لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها. وفي رواية له فقال له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تكن غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنسان أعلم بخرج مني. قال طبيبها الله. وفي رواية له قال فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها. يعني هذه الألفاظ تشعر لأنها قد يكون مقصود خاتم من هو وهذا قال على كتفك والمعروف أنها على الكتف. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء من كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبجر. عن ابن أبجر وهو عبد الملك بن سعيد بن حيان. عبد الملك بن سعيد بن حيان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبي من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء. وهذا محل الشاهد وقد لطخ لحيته بالحناء وهنا قال لحيته يعني فهنا قال الوفرة وهنا قال لحيته وهذا يبين أن المقصود بالوفرة اللحية وقد يكون مقصود الرأس وأنه يعني حصل بهذا وبهذا وعبر في بعض الروايات بالوفرة عن الرأس وعبر في بعضها عن لحية وقد تكون الصيغتان واللفظان يرجعان إلى اللحية. قال وكان ايش؟ قال من هذا؟ قال اي نعم. قال من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه. قال لا تجني عليه، يعني قيل ان المراد بذلك انك يعني لا يعني تذنب ذنبا يعني يلحقه او يلحق ابنك مذمته او يؤخذ به، يعني هذا يعني انهم كانوا يعني يؤخذ الوالد بالولد او الولد بالوالد، يعني فيكون الانسان اذا احسن الى نفسه يكون في احسان الى غيره، واذا حصل منه ذنب فقد يترتب الضرر او ينتقل الضرر منه الى غيره. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه لم يخضب ولكن خضب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا يخالف ما تقدم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وأنه كان عليه يعني هذا الحناء يعني في لحيته أو وفرته. وقيل في الجمع يعني بينهما إن أنسا يعني نافي وغيره مثبت، والمثبت مقدم على النافي. وقيل أنه يحتمل أن يكون أنه لم يحصل منه أن يشيب يعني شعره كله حتى يحتاج إلى أن يصبغ، وأبو بكر وعمر يعني كان يصبغان يعني قد احتاج إلى ذلك، يعني حصل يعني كثرة البياض في شعرهما أو أنه صار أبيض فحصل منهما التغيير. الحاصل أن هذا فيه نفي، والذي تقدم يعني فيه إثبات، والإثبات مقدم على النفي. ويحتمل أن يكون أنه يعني لم يحصل منه أو لم يكن يبلغ إلى حد أنه كان شعره أبيض فيحتاج إلى أن يغيره كما احتاج أبو بكر وعمر إلى تغييره لأن شعرهما تغير إلى البياض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب منه إلا شعرات قليلة، وأكثر شعره كان أسود عليه الصلاة والسلام، والذي بيض منه قليل. فلعل أنس رضي الله عنه لم يطلع على يعني ذلك الشيء لقلته، وغيره اطلع عليه. لكن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب كله، الحديث اللي تقدم انه فيه ردع حنة، يعني ما حنة اللحى كلها، كان في شيء من فهذا في دليل انه يعني بعض الشيء بيغير والباقي يترك على ما هو عليه. نعم يعني هذا يستفاد من هذا الشيء يستفاد، ولكن يعني ذكر بعض الشراح ان لعله عن المعبود انه يعني ما حصل ان تغير شعره الى ابيض يعني فيحتاج الى انه يغيره. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو ابن حساب الغبري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. وثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد هو ابن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب الصفرة. قال حدثنا عبد الرحيم المطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورث والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ثم رجع أبو داود باب ما جاء في خضاب الصفرة. ما جاء في خضاب الصفرة يعني خضاب بشيء أصفر، بشيء لونه أصفر. وقد أورد أبو داود ومعلوم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد يدل على التغيير بأي لون بغير السواد، يعني غيروا هذا وجنبوه السواد معنى أنه يغير بكل شيء غير السواد، فالصفرة والحمرة وغيرها يمكن أن يغير بها يعني ولكن الممنوع منه هو اللون الأسود الذي يدل أو الذي يشعر بأن صاحبهما شاب وأنه لا يزال شابا. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. كان يلبس النعال السبتية. السبتية هي النعال من الجلد المدبوغ الذي أزيل شعره. ويصفر لحيته بالورث والزعفران. ويصفر لحيته بالورث والزعفران. ويصفر لحيته بالورث والزعفران يغيرها. قد مر بنا أن الزعفران لا يستعمله الإنسان وأنه قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لما تقدم من الأحاديث. ولا أدري عن يعني وجه الجمع يعني بينها فيحتمل أن يكون يعني أن يكون لكنه بعيد يعني كونها أن حصل من لأن الشيب إنما كان في الآخر وتغيير الشيب إنما كان في الآخر وليس كان في أول الأمر. فلا أدري يعني وجه يعني ما جاء في هذا الحديث من جهة تغيير الزعفران وأن الإنسان نهى عن التزعفر ثبت عن الإنسان نهى عن التزعفر وأن الإنسان لا يمس لا يطيب بالزعفران. ومعلوم أن الإنسان كان يحب الطيب ويفرح به ويرغب فيه فالمخالفة بينه وبين ما تقدم يعني واضحة. ولا أدري عن وجه الجمع يعني بين هذا الحديث وبين ما تقدم الحديث المانعة. ما يمكن تخصيص هذا باللحية أو بالرأس دون الثياب والجسد؟ والله يبدو أنه عام لا فرق بين الجسد والثياب وكذلك اللحية والرأس. يعني مثل المحرم يتطيب في بدنه قبل الإحرام لكن ما يستعمل الزعفران. إيه لكن قصدي أنه فرق في الطيب استخدام الطيب يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثيابه ففرقنا بين الجسد والثياب. بس سبقا مر بنا الحديث ذاك الذي قال انهم يعني حلقوني بزعفران الصحابي الذي مر بنا الحديث وكان على جسده على يديه فقال اغسله فقال اذهب اغسله. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف ابو سفيان. عبد الرحيم مطرف ابو سفيان هو ثقة ابو داود النسائي عن عمرو بن محمد. يحتاج الأمر إلى أن يبحث عن الوجه يعني بين هذا الحديث وبين الحديث النهي عن التزعفر. عن عمرو بن محمد. عمرو بن محمد هو العنقزي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي رواد. عبد العزيز بن أبي رواد هو صدق الربما وهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما. هنا الأخ يقول ألا يمكن أن يقال أن النهي إنما هو للزعفران لوحده وهنا جمع بين الزعفران والورد فزال النهي؟ ما هو واضح يعني أن الزعفران لا يجب استعماله لا وحده ولا مع غيره. وأخونا يقول لما لا يكون الحديث ناسخا لما سبق؟ ما الرسول يعني ينهى الناس عن أمر ويبالغ في النهي وما أدري هل فيه شيء من الوعيد يعني مر بنا فيه شيء من الوعيد أقول مر بنا فيه شيء من الوعيد يعني فيما يتعلق باستعمال الزعفران. إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر ولا المتضمخ بالزعفران. لا يعني هذا يدل على يعني تحريمه. يقول إن صاحب العون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وهو حديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفراني في ثوبه وبدنه، ولهما أحاديث أخرى صحيحة. ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب، وهذه خالفة. إيش؟ دليل المالكية، مذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب، هذا استعماله في البدن، هذه خالفة. ودليلهم حديث أبي موسى المتقدم. يقول فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. فإن قلت قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة، وفي رواية عليه ردع زعفران، فهذا الحديث يدل على جواز التزعفر، فإن صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف، فكيف التوفيق؟ قلت أشار البخاري للجمع بأن حديث عبد الرحمن المتزوج وحديث النهي لغيره. لا، وإذا قد يكون يعني من من من علق به من امرأته، والنساء تستعمل هذا الطيب اللي هو الزعفران لأنه ممنوع من الرجال دون النساء، فيمكن أن يكون علق به من امرأته وليس يعني متغيبا به. هذا ما ذكره الحافظ ورجحه النووي. وأما البخاري فإنه ترجم بقوله باب الصفرة للمتزوج، والذي ذكرتموه هو الذي يعني ذكره الحافظ ورجحه النووي، يعني أنه من أجل أنه تعلق به من امرأة. ولفظ هنا وشو لفظ اللي معنا؟ اللي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورث والزعفران. قال وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني هذا دليل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث ابن عباس أنه مر رجل قد خضب بالحنة فقال ما أحسن هذا، ثم مر آخر خضب بالحنة والكتم قال هذا أحسن، ثم مر ثالث قد خضب بالصفرة قال هذا أحسن من ما تقدم ومن هذا أحسن من هذا أحسن من هذا. وفيه ترتيب يعني هذه الألوان بأن أحسنها هذه الألوان الثلاثة الصفرة ثم الحنة والكتم ثم يليه الحنة، ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده رجل مجهول. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن إسحاق بن منصور. عن إسحاق بن منصور هو السلولي وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب كتب الستة. وهناك إسحاق بن منصور في طبقة في طبقة متأخرة، وهذا في طبقة متقدمة، والطبقة المتقدمة هو إسحاق منصور السلولي، وأما ذاك إسحاق منصور الكوثج الذي هي في الطبقة العاشرة، فيعني فهما متفقان في الأسماء وأسماء الآباء ولكنهما مختلفان في الطبقات، السلولي متقدم على الكوثج. عن محمد بن طلحة. عن محمد بن طلحة وهو صدوق له أوهام خرج البخاري ومسلم وابو داود الترمذي خرج أصحاب الكتب إلا النسائي في مسند علي. صدوق له أوهام خرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي خرجه في مسند علي. عن حميد بن وهب. عن حميد بن وهب وهو مجهول ملين الحديث ملين الحديث أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي طاووس في كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. فالحديث يعني آفته وعلته حميد حميد بن وهب. حميد بن وهب. والله تعالى باب ما جاء في خضاب التواد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول قال ابن بطال وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد ومحمول على الكراهة. قال ابن بطال وابن التين نعم بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد على الجسد أي ومحمول على الكراهة. هذا مو واضح، لأن الحديث التي مرت فيها الوعيد ما يصح أن يقال محمول على الكراهة. طيب إذا قلنا على الجسد ما عدا اللحية والشعر، يعني فإن اللي ورد عندنا الآن بس اللحية، فنخصص هذا من عموم النهي وما عداه يبقى على النهي. والله يعني العموم أقول لا يعني لفظة، يعني وإنما يعني يمكن لعله يعني يبحث عن وجوه أخرى للجمع بين هذا وبين تلك الأحاديث. هنا الإخوان يشيرون في أن في مما ينهى عنه المحرم، قال لا يلبس من الثياب شيئا مسه الورث أو الزعفران، مفهوم الحديث أنه مباح. لا أقول ما هو مباح، ولأن الحديث التي جاءت هي عامة ليست خاصة في الحج، ولهذا ما سبق أن مر بنا قالوا هم محرمون، قال لا بل هم مقيمون. طيب هنا الآن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورث والزعفران، ويبقى القضية أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لحيته كلها الشيب، فهذا فيه يعني نظر من حيث أن الاستحباب باقي على الفعل ولا يشترط فيه يعني تعم. استحباب إيش؟ استحباب التغيير. لا بس كان على الزعفران مش لا هاي هذه مثلا ان شاء الله تبحث، لكن الان ان النبي سلم كان يغير الشيب. أيوة. وشيبه ما كان عام لجميع لحيته. نعم. فهذا يدل على بقاء استحباب تغيير الشيب. نعم يعني ولا يشترط في ذلك او لا يقيد. نعم نعم لا يشترط، لكن يعني بعض اهل العلم قال ان الرسول يعني ما كان يعني يغير شيبه، هو انما كان هذا من اثر الطيب وكثرة الطيب الذي كان يجري على لحيته، وكان يطيب لحيته، فكان ذلك من آثار كثرة تطيبه صلى الله عليه وسلم، تغير لونه تلك الشعرات القليلة من شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه استفتاء من الأخوة في اليمن يطلبون فتواكم، يقول بعد البسملة والحمد لله: نحن أئمة مساجد أهل السنة في حضرموت بالجمهورية اليمنية اختلفنا اختلافا كبيرا في إعلان وفاة ميت من أهل البلد في مكبر الصوت عقب الصلاة، وهو إعلان مجرد عن المدح والثناء، ويقال فيه توفي فلان ابن فلان والصلاة عليه في مسجد كذا في البلدة الفلانية، وهو أمر لم نعهده في غير البلاد الحضرمية. فمن قال إنه لا يجوز لأنه من النعي، ومنهم من قال بل هو جائز لإعلام الناس بالوفاة وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ونعى النجاشي وغيره، ومنهم من قال الإعلان جائز لأهل البلد الذي فيه الميت من باب تجهيزه والصلاة عليه ولا يجوز في غير بلده، فيشبه أن يكون من النهي النعي المذموم. ومنهم من قال بل يجوز الإعلان ولو خارج بلدته ما دام يمكن الوصول للصلاة عليه، ومنهم من قال يجوز إن لم يستطع الوصول إليه والصلاة عليه. وللعلم يا شيخ، لتآلف قلوب الناس وهم حديث عهد بسنة لا يحبون الاختلاف، مسجد يعلن ومسجد لا يعلن، وكذا قالوا إن الصلاة إذا أعلنت في مسجد لأهل البدع ممن يدعون غير الله فلا يجوز الإعلان عن الصلاة عندهم، وإذا أعلنت عند أهل السنة فيعلن عنها فأفتون مأجورين. الإعلان مطلقا كل ميت يعلن عنه في المساجد بأنه توفي هذا غير صحيح، ولكن فيه ما يتعلق بالبلد الواحد كونه يقال أن، ومعلوم أن الجنائز يصلى عليها في مساجد معينة، فكون الإمام يخبر وإن لم يعلم بالمكبر الصوت وإنما يخبر الناس بأي وسيلة أن في المسجد الفلاني جنازة، ولا يحتاج إلى أن يسمى الشخص، وإنما يقال في المسجد الفلاني جنازة، لأنه يمكن يركب سيارة ويروح يصلي مع الناس لأنه في نفس الوقت، وأولئك أيضا يكون من عادتهم من يتأخرون قليلا، يعني اللي هم المسجد الذي فيه الجنازة اللي سيصلى عليها، فمن هذا يبدو أنه لا بأس به لأن فيه تكثير المصلين وتكثير الشفعاء للميت. أما أن يعني يعلن عن كل ميت وأنه يحتاج إلى أن الناس يسافرون أو يذهبون يعني من بلد إلى بلد، فهذا ما له وجه. أقول ما له وجه لأن يعني كل ميت يبعد هذا، لكن بالنسبة للبلد يبدو أنه لا بأس به. كون الإمام يقول أن المسجد الفلاني فيه جماعة فيه جنازة يصلى عليها، فبعد الصلاة يعني يذهبون ويدركون تلك الجنازة ويصلون عليها، هذا يبدو لا بأس به لأنه ليس نعيا، وإنما هو تنبيه إلى المشاركة في تحصيل هذا الأجر من الصلاة عليه ومن اتباع جنازته. فالذي يبدو أن مثل هذا لا بأس به. وأما قضية الإعلان عن كل ميت في كل مسجد، أو أنه يحتاج إلى أنه من أجل أنه يسافر شافوا ليه وتحبس الجنائز من أجل أن يحضر الناس لكل ميت، هذا لا وجه له. رجل يعمل في محل ويباع في هذا المحل بضائع عليها صور، فما الذي على هذا العامل؟ والله يعني صور أن ابتلي بها الناس، يعني بعض المعللات وبعض الأشياء عليها صور، فيعني مثل هذا مما عمت به البلوى. ورد حديث بالأمر بالقيام للجنازة إذا مرت. نعم ثبت الحديث، ولكن في خلاف بين العلم، منهم من قال بأنه منسوخ، ومنهم من قال إنه باقي غير منسوخ، ولا حديث في ذلك صحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يقال هذا أو يدخل فيه لما نسمع الآن في المسجد الصلاة على الأموات نقوم عند سماع هذه الكلمة؟ لا، أنت تقوم للصلاة عليه على الجنازة، ما تقوم من أجل أن الميت مر، لأن هنا مرور الميت. وأما القيام وأما هذا قيام للصلاة، فهذا الصلاة على الميت يعني ما نقوم للصلاة عليه، تنبيه لأن فيه ميت أو أن فيه أموات مطلوب أن يصلى عليهم وأن يقوم الناس للصلاة عليهم، فهذا ما هو غير القيام الذي جاء في الحديث مرور الجنازة إذا مرت يقوم الإنسان. نقول ما هي طريقة دعاء القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر؟ هل يقرأ الفاتحة والسورة ثم يدعو، أو بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يكبر ثم يدعو ثم بعد ذلك يكبر فيهوي للركوع؟ يكبر ثم يدعو. إيه. الدعاء ما له تكبير. الإنسان إذا إذا إذا قنت قبل الركوع فإنه يقنت بعد القراءة، يقنت بعد القراءة ثم يكبر للركوع. والقنوت ليس له تكبير. يقول أعمل بمكتبة اشترى مني حاج ودفع لي مبلغ 200 ريال، وعندما رددت له الباقي قال إني أعطيتك 100 ريال فقط وصمم على ذلك، ماذا أعمل أنا في 100 ريال وقد شككت في ذلك؟ إذا كنت متحقق بأنك أخذت منه 100 زائدة فتصدق بها عنه. يقول إذا سرق الابن من الأب هل يحد؟ لا ما يحد، هذا فيه شبهة. والعكس؟ والعكس الأب أولى. لا لا لا، الأب يأخذ بدون سرقة. أقول الأب يأخذ بدون سرقة، ما أحتاج إلى سرقة، ولكن الولد يمكن يسرق، والأب يعني يأخذ بدون حاجة إلى سرقة، أنت ومالك لأبيك. لو زنى رجل بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بنتها؟ الذي يبدو أنه يجوز، لأن الحرام لا يحلل الحلال. يقول هل إذا عرضت أجرا أكثر لرجل يعمل عند رجل آخر من هل يدخل فيه من بيع الرجل على بيع أخيه؟ نعم فيه، يعني هذا يعني كون إنسان يعني باقي عنده ثم يجي إنسان يقول أنا أعطيك زوج، إذا ما يستقر عامل عند أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب السواد. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخضاب في السواد. والخضاب سبق أن عرفنا أنه يكون بغير السواد. وقد مر الحديث في قصة أبي قحافة وقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. فذاك فيه الأمر بتجنيب السواد عند الخضاب. ودورج أبو داود هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه الترهيب والزجر من الخضاب بالسواد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون أناس في آخر الزمان يخلبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، لا يجدون لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يريحون رائحة الجنة. فهذا فيه ترهيب من الخضاب بالسواد، وأن هذا وأن الرسول أخبر بأن هذا سيكون، ولم ذلك، وأن الذين يكونون كذلك فإنهم متوعدون بهذا الوعيد، فهو دليل على تحريم الخضاب بالسواد. نعم. يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام. كحواصل الحمام، حواصل الحمام يعني التي هي سود، يعني يكون شكل يعني ذلك الذي يفعلونه في في في شعرهم كشأن حواصل الحمام، وهي وهو السواد الذي يكون على حواصلها، وهو يعني مكان اجتماع الطعام فيها، فإنه في الغالب يكون أسود. لا يريحون رائحة الجنة، لا يجدون ريحة، يعني معناها دم. قال حدثنا أبو توبة، أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن عبيد الله، عن عبيد الله وهو ابن عمرو الرقي ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب، وهو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الكريم الجزري، عبد الكريم الجزري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك حالات يستثنى فيها هذا التحريم؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يعني يكون في الجهاد، وأن في ذلك يعني إظهار القوة يعني للأعداء، ويكون من جملة الخدعة في الحرب، وأن من يكون قد شاب إذا غير بالسواد يظهر أمام الكفار بمظهر القوة ومظهر الجلد، فيكون في ذلك مصلحة، ويكون من قبيل المكيدة في الحرب. ومعلوم أن اتخاذ ما يغيظ الأعداء وما يرهب الأعداء وما يخوف الأعداء بإظهار القوة والجلد أن هذا لا بأس به ولا مانع منه. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة في سنة في عمرة القضية في السنة السابعة، وكان الكفار قد جلسوا إلى من جهة الحجر، والرسول صلى الله عليه وسلم وقد قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أنهم إذا كانوا بين الركنين أنهم يروحون على أنفسهم ويمشون، وفي غير هذا الموضع الذي هو بين الركنين حيث تكون الكعبة حاجزة بينهم وبين الكفار يرملون فيظهرون الجلد، ويظهرون أنهم بخلاف ذلك الذي قالوه من أنه قد وهنتهم حمى يثرب. فهذا الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم من أمرهم بأن يسرعوا هذا فيه خدعة وفيه إغاظة للعدو، فكذلك قالوا مثل ذلك فيما كانوا في الجهاد وغير الشيء بالسواد من أجل إغاظة العدو ومن أجل النكاية به وأنه من الخدعة للحرب فإن ذلك لا بأس به. وله وجه هذا الكلام يعني من ناحية له وجه له وجه ما شك. وقولهم كذلك الإمام الوالي له أن يفعل ذلك حتى يظهر بمظهر القوة ولو كان لم يكن جهاد ما هذا ما هو واضح. أقول هذا ما هو واضح لأن القوة في الجهاد مطلوبة وإغاظة الكفار مطلوبة وأما كونه يعني يفعل ذلك فيبدو أنه ليس مستقيم. الأخ يقول بأن الذين قالوا بذلك استدلوا بحديث لكنه ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة. حديث إيش؟ ما مسألة إظهار القوة. أيوة. يقول استدلوا بحديث لكنه ضعيف ذكره الشيخ الألباني في تمام المنة. يعني في الجهاد؟ إيه. ولا في غير الجهاد؟ فهذا يقول أهل العلم الذين قالوا بأنه يكون لإظهار القوة للعدو استدلوا بحديث ضعيف يدل على ذلك ضعفه الألباني في تمام المنة. لا هو الذي يدل عليه هو هذا الذي فيما يتعلق بقصة قضية عمرة القضية وكل رسول أمرهم بأن يفعلوا ذلك مع ما فيهم من الضعف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا أمرهم بأن يمشوا ويروحوا على أنفسهم إذا كانوا بين الركنين حيث لا يراهم الكفار. وكذلك ما جاء في قصة الخيلاء والهيئة التي يكون يعني الإنسان عليها في الحرب وأنها يعني مشية يبغضها الله يعني لا في مثل هذا فهذا هو الذي يدل عليه. يقول أجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه في أشراط الساعة فلا يلزم من التحريم لا سيما وأن الخضاب بالسواد حصل من بعض الصحابة كما ذكره ابن الجوزي. لعل ما بلغهم أقول لعله ما بلغهم الحديث وكونه يعني من أشراط الساعة أو أنه ما يكون في آخر الزمان ما يدل على يعني كونه سائغا ولكنه إخبار من الصادق المسوق عن أمر سيكون ولا يعني ذلك أن الإخبار بالشيء أنه سيكون أنه يكون سائغا لأنه نفس الحديث جاء فيه الوعيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة رضي الله عنها فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين رضي الله عنهما قلبين من فضة قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. ثم ورد أبو داود باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. العاج قيل أنه أن المراد به ما يتخذ من عظم الفيل أو من سمك يعني يكون في البحر يعني يتزين به ويكون يعني زينة يتخذ للتزين هذا هو المقصود. وفيما يتعلق بالسمك وما يظهر منه وما يؤخذ منه ما في إشكال وإنما الإشكال والخلاف في الفيل والذي يكون من الفيل فإن في ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من قال بأنه شاعر وقال إن العظم يعني ليس كاللحم فيكون ممنوعا منه وأنه يعني لا تحل فيه الحياة كما تحل في اللحم. ومنهم من قال إن العظم كاللحم وأنه لا يستعمل شيء من الحيوان المحرم الأكل الذي لا يحل أكله لأن مذكاه كميتته، لا فرق بين كونه مذكى وكونه مات حتف نفسه. فاتخاذ ذلك من السمك كما قاله بعض أهل العلم لا إشكال فيه، واتخاذه من الحيوان الذي هو الفيل هذا فيه إشكال وفيه خلاف بين أهل العلم. وقد أورد أبو داود حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر يكون آخر من يفارقه ابنته فاطمة رضي الله عنها، فإذا قدم تكون أول من يلقاه، وأنه جاء إليها وقد علق سفرا على الباب وجعلت حليا قلبين على الحسن والحسين من فضة، فلما رأى ذلك رسول الله رجع فعلق ظنت أنه فعل ذلك من أجل الستر فهتكته. وقيل إن هذا الستر لعله كان زينة أو أنه كان فيه صور وتماثيل، وأما الستر إذا كان لحاجة على الباب وعلى الفرجة فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه. فهتكت السفرة وقطعت القلبين وجعلته بأيديهما، فذهب وهما يبكيان لكونه قطع ذلك الذي كان لهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه منهما وأعطاه ثوبان، قال أعطه لجماعة من الناس أهل البيت، وقال إنه لا يحب أن يرى أهل بيته أو أقربائه عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وأمر ثوبان بأن يشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، قلادة من عصب وسوارين من عاج، وهذا محل الشاهد قول سوارين من عاج يعني أنهما قد صنعا أو عملا من العاج الذي هو إما عظام تكون في بعض السمك يعني في ظهرها، أو أنه العظم الذي يكون في الفيل. وأما العصب فلا أدري يعني ما هو، ولعله يعني شيء يعني وهذا لا شك أنه شيء يتخذ للزينة، ولهذا قال قلادة يعني ما نهنا مأخوذة من ذلك العصب، ولكن ما هو ذلك العصب يعني لا أدري ما هو. يقول قال أبو موسى المديني في المجموع المغيث العاج عظم ظهر السلحفاة البحرية، ثم قال عن العصب بالتسكين أو العصب، يحتمل عندي أن الرواية إنما هو العصب بفتح الصاد وهو أطناب مفاصل الحيوانات، أطناب مفاصل الحيوانات يعني العصب هذا الذي يكون في الذي يربط المفاصل، العصب عصب الحيوان يعني الحيوان فيه عصب وفيه عظام وفيه لحم، والعصب هي الرباطات التي تربط بين المفاصل. ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز يكون أبيض، ويتخذ منها غير الخرز أيضا من نصاب السكين وغيره. الله أعلم. القلبين، وش معنى القلبين؟ قلبين يعني سواران او عقدان، يعني من ذهب من فضه، يعني معلقان عليهما في التجمل. طيب، وقد علقت مسحا او سترا على بابها، هذا هو الذي هتكته، وهذا التعليق يعني يحتمل ان يكون من اجل الزينه، وان فيه شيء من التزين، او انه كان فيه صور تماثيل، فيكون الانكار من اجله لا من اجل الستر او اتخاذ يعني شيء يستر عندما يكون هناك حاجه الى وضع شيء على الباب من اجل ان يحجب الرؤيه بين من يكون بالداخل ومن يكون في الخارج، وفي نفس الوقت يدخل معه الهواء الذي لا يكون مع اغلاق الباب. والتحريم للقلبين لانه يعني فضه. الحديث اولا مو صحيح، ضعيف، لان فيه رجلان متكلم فيهما، والتعليل الذي جاء في الحديث انه حب ان لا يكون حصل لأهل بيته تعجيل الطيبات في هذه الحياة الدنيا، ولهذا أرسله إلى أهل بيت من أجل أن يستفيدوا منه. لكن هذه قوله سوارين من عاج فيها طيبة، فيها يعني فيها تزيين، لا بس كأنها يعني أخف، أقول كأنها أخف، يعني كونه من عظام السمك غير كونه من الفضة، هذا أهون من هذا وأخف من هذا. لماذا لا يحمل التحريم؟ لأنه من فضة، أوضح. نعم، ما يحمل على أنه حق التحريم لأنهما من فضة، هو أصلا أعطاه لأولئك وأرسله لأولئك، يعني كرهه على الحسن والحسين. أنا من أجل التعليل ومن أجل أنه تعجيل الطيبات، ومعنى ذلك أن هذا من الطيبات، وأما ذاك فإنه دونه. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة. محمد بن جحادة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الشامي. عن حميد الشامي وهو مقبول، أخرج له مجهول، أخرج له أبو داود بن ماجه التفسير. أبو داود بن ماجه التفسير. عن سليمان المنبهي. عن سليمان المنبهي وهو مجهول، أخرج له أبو داود بن ماجه التفسير. وهو مجهول، أخرج له أبو داود بن ماجه التفسير. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ففيه مجهولان. أخرج له ثوبان وهو أصحاب الكتب، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. هل في الحديث دليل على أن من أخذ حظه من هذه الدنيا يحرم منه في الآخرة؟ الحديث غير صحيح كما عرفنا، الحديث غير صحيح فلا يحتج به. يوجد في الأسواق قلائد من عظام، فما حكم استعمالها؟ وهل يلزم التحري أن تكون من عظام من حيوانات مباحة؟ إذا كانت من حيوانات مباحة ما فيها أشكال، سائمة. إذا كانت من حيوانات مباحة فهي سائمة. وإن لم يعرف حالها؟ والله التورع أنه يعني ما يقدم على شيء إلا ببينه.